وجاءت الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما اختلف فيه سالم هذه المسألة من الرواية مما اختلف فيه سالم بن عبد الله بن عمر مع نافع مولى عبد الله بن عمر. وسالم أحفظ من نافع عند الأئمة والحفاظ، أن سالم بن عبد الله بن عمر أحفظ من نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو من الأئمة وكبار مفتين أهل المفتين في المدينة، وقيل إنه أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع إليهم في الفتوى في دار النبوة في زمانهم زمان التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة. فالإمام البخاري رحمه الله صحح الوجهين عن سالم وأثبت أن هذه الرواية بذكر العبد صحيحة، كما نقل عنه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك نقل عنه تصحيح الوجهين في العلل. والعمل على ثبوت هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهة كصنعة حديثية، وإلا إذا نظر الحديث كمتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا، لأنه إذا كان مرفوعا فلا إشكال فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو على أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وعليه فإن الاحتجاج بالمتن لا غبار عليه. وهذا المقطع يتعلق ببيع العبد، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن العبد لا يملك، وهذه المسألة قال بها عامة أهل العلم رحمهم الله أنه لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخلى وأعرى يده عن الملكية، عن ملكية المال، وبين أن المال الذي بيده إما أن يكون لسيده الأول وهو البائع، وإما أن يكون لسيده الثاني وهو المشتري، فيكون لسيده الأول بأصل العقد إذا لم يشترط المشتري، ويكون لسيده الثاني إذا اشترطه على بائعه. وبناء على ذلك أصبح العبد لا يملك. وقد خالف في هذه المسألة الظاهرية رحمهم الله، واستدلوا بعموم قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، وهذا أعم من موضع النزاع، وهو في تكريم بني آدم وليس له علاقة بالأحكام المتعلقة بالملكية. وحديثنا قوي لأنه في موضع النزاع. ومن أدلة العلماء والأئمة رحمهم الله على أن العبد لا يملك قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فقال لا يقدر على شيء فهو عبد مملوك، فإذا ملكت الرقبة فمن باب أولى أن يملك الفرع وهو النتاج المال الذي بيدها، لأن الرقبة أعز وأقوى من المال. وهذه المسألة بعض طلبة العلم يقولنا لم يعد وجود، نقول إن هناك مسائل متفرعة على هذه المسائل، وقد ترتبط بهذه المسألة مسائل فلابد لطالب العلم من الانتباه لمعناها وأصلها ودليلها وهدي الشرع فيها، حتى يستطيع إذا نزلت مسألة وقيست على هذه المسألة أن يخرجها عليها وأن يبين الحكم فيها. وبناء على هذا فإن الأقوى مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، لأن الحديث دل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يده قد عريت. وقوله وله مال استدل به من يقول إنه يملك يملك، وهي المسألة الثانية، لو قال السيد لعبده خذ هذا المال هل يملك العبد أو لا يملك، هذه مسألة ثانية. فمنهم من قال لا يملك وإنما يؤذن له بالتصرف في المال، ومنهم من قال إنه يملك وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، ويدل عليه نسبة المال إليه فماله، فقوله ماله يدل على أن العبد يملك. وأسباب الملك للعبد قد تحصل بالميراث وتكون أسبابا لازمة،

فعبر بالنهي، وبعضهم جاء بمعنى النهي فقال باب كراهية أن يبيع الطعام قبل أن يستوفيه. وهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنهى كما عبر الصحابي نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، وأيضا قال لا تبعه حتى تقبضه كما صرح بذلك لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من رواة الحديث، فقال حتى تقبضه حتى تستوفيه، جاء باللفظين تقبضه وتستوفيه، فهذا كله نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال رحمه الله جملوه أذابوه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي وردت في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند العلماء يعتبرونه أصلا في البيوع المنهية عنها، عندهم الحديث الذي هو أصل هو الحديث الذي جمع أكثر مسائل الباب. والفساد في البيوع كما ذكر بعض العلماء يكون بسبب بأسباب متعددة، منها تحريم عين المبيع، ومنها الربا، ومنها الغبن، ومنها الشرط الرابع أن يشتمل العقد عقد البيع على الشروط التي فيها الربا أو الغرر أو مجموع الأمرين، أي مشتمل على الربا مع الغرر. فهذه الأربعة الأسباب عند العلماء يعتبرونها أصول فساد البيع العامة، أي التي لا تختص بعقد من عقود البيع بل تشمل جميع أنواع البيوع، فإذا وجدت في أي بيع من البيوع حكمنا بفساده، فهذا سبب قولهم إنها أصول. وحديث جابر بن عبد الله متعلق بأصل منها وهو تحريم عين المبيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه الأربعة أعيان حرمها الشرع ومنها ما حرمه لذاته، وهذه الأربعة الأعيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. لا تخطى الرقاب، لا تخطى الورقة، هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصارت مثل ما ذكرنا أصولا. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الخمر، إن الله ورسوله، قوله إن الله ورسوله لأن الذي يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله، والذي يحرمه الله يحرمه رسوله والمؤمنون صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد في مسنده إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فإذا حرم الله شيء فكلنا نحرمه ويحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم، وهذا من الصيغ الصريحة في التحريم، ما قال ينهى، نقول لا ينهى، بعضهم يقول النهي يحتمل الكراهة، حينما يقول حرم فمعنى ذلك أنه حرام. فهاتان صيغتان إذا وردت في الكتاب والسنة تعتبر عند العلماء صيغة تحريم صريحة، يعني ما فيها احتمال للحل. الأولى التصريح بالتحريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكقوله وحرم الربا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام هنا إن الله ورسوله حرم، وقول عليه الصلاة والسلام حرمت عليكم، كل هذا من الصيغة الصريحة. الصيغة الثانية لا يجوز ولا يحل، وهي التي يعبر عنها العلماء بنفي الحل، فإذا نفي الحل عن الشيء لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نفي الحل عن الشيء يقتضي يدل على كونه محرما، وأنها صيغة صريحة ليس فيها احتمال. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم وقع هذا في خطبته، قيل في ثاني يوم الفتح، في اليوم الثاني بعد فتح عليه الصلاة والسلام لمكة وقف وخطب فيهم هذه الخطبة. وفيه أمر أو فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرم من البيوع، ووقع بيانه في ثاني أيام الفتح، لأن خطبة الفتح ينبغي أن تشتمل على أمور مهمة، فكونه يختار بيان المحرم من عقود البيع يدل على أن البيع أمره عظيم عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن طيب المطعم تترتب عليه أشياء كثيرة، وخبث المكسب والعياذ بالله تترتب عليه أمور عظيمة من أكل أموال الناس وظلم الناس، وأيضا والعياذ بالله معصية الله عز وجل بارتكاب هذا المحرم، وكذلك أيضا ما يكون من ورائه من حجب الدعاء وعدم قبول الصلاة والطاعة والعبادة، فهذا أمر عظيم، لأن العبد يقذف اللقمة في جوفه فيحرم قبول العبادة والعياذ بالله، وهذا يدل على خطر المكاسب، ولذلك اعتنت الشريعة بهذا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين المحرم في خطبة يوم الفتح، ويبين المحرم في خطبة حجة الوداع، فبين عليه الصلاة والسلام المحرم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا التحريم العام. ثم بين الحرمة في المكاسب فقال إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب. فبين تحريم البيع المحرم هو بيع الربا، وهذا كله يدل على خطر المكاسب، وأهمية ينبني عليها الأمر الثاني، وهو أهمية العناية بأحكام البيوع ومعرفة المحرم منها، وإذا لم يستطع أن يعلم ضوابط البيوع كلها على الأقل أن يلم بالمنهي عنه من البيوع فيقدمه، لأنه مهم حتى لا يقع في الحرام. وقد يشيب عارض الرجل في الإسلام وهو يأكل الربا يلعن صباح مساء، لا عذر له عند الله، لأن العلماء موجودين، العلماء موجودون، لأن العلماء موجودون، ويمكنه السؤال ويمكنه الفتوى، فيأتي من عند نفسه، فالحلال ما حل بيده والحرام ما ابتعد عنه. فهذا كله يحتم على الإنسان أن يعتني بمسائل البيع، وأن يحذر من المال الذي يطعمه ويدخله عليه. فالعناية بمسائل البيوع وأحكام البيوع نجد لها أصلا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته اعتنى ببيانها، وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع بالعبارة السهلة الواضحة، مع أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فجمع في هذا الحديث من المسائل ما لا يحصى كثرة. ومن نظر إلى عناية العلماء بهذا الحديث وشرحهم له خاصة في المطولات وما تفرع عليه من المسائل، فهذا الحديث لو أراد الفقيه أن يفصل ما فيه من الأحكام يصل إلى ما لا يقل عن 50 مسألة، وهي من المسائل، هي مسائل مهمة وهي أصول،

ويفتح أبواب ضرر عظيمة. والبيع لأجزاء الآدمي حيا أو ميتا لا يجوز، لأن البيع من شرطه الملكية، والملكية هنا غير متوفر، هذا الشرط غير متوفر، يبيع ما لا يملك. فهذا كله يدل على عدم صحة البيع فيما ذكرناه. إذن الميتة فيها التفصيل على الوجه الذي ذكرناه، سواء كانت من ميتة الإنسان أو من ميتة الحيوان. نعم. والخنزير. أما بالنسبة للحيوانات المحنطة، فإذا كانت من الميتة، إذا كانت من الحيوانات غير المذكاة كالسباع ونحوها، فهذه ميتة داخلة في عموم الحديث، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فهي ميتة. ولو أخذ شاة فذكاها ثم حنطها فهي من حيث الأصل طاهرة، لكن تحنيطها تعطيل لمصلحة الأكل والانتفاع بها، ولذلك حينما تحنط هذه ليست منفعة مقصودة يقصدها العقلاء، وإن كان الآن البعض يقول أنها منفعة وكذا، هذا لا يلتفت إلى الأصل من العقلاء الأسوياء. ما فائدة أن يأتي بأسد محنط ويجعله على باب داره أو يجعله في بيته؟ هذا كله لا معنى له، وليس فيه فائدة مقصودة يقصدها العقلاء. وبناء على ذلك الشريعة تمنع من وضع المال إلا في شيء يستحق، وخاصة أن مثل هذه تدفع فيها مبالغ باهظة ويتكلف فيها. من حيث الأصل أنه لا يجوز بيع الحيوان الميتة، سواء على هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم. والخنزير. والخنزير وهو الحيوان المعروف، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، وبناء على ذلك لا يجوز أكل ثمنه لأنه مأمور بقتله. ولذلك في الصحيحين أن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان كسر الصليب وقتل الخنزير، فهو ليس بمحل معاوضة وليس فيه منفعة، ما تقابله منفعة، فلا يعاوض عليه بثمن لأنه ليس له مالية. نعم. والأصنام. والأصنام جمع صنم، وهي المجسمات على صورة الخلقة المخلوق، سواء كان آدميا على صورة الآدمي أو غيره، وأشد ما تكون إذا كانت معبودة، وهي التي عبر عنها بالأصنام، فهذه لا قيمة لها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، وبناء على ذلك لا مالية لها فلا يجوز بيعها. وهذا البيع، لأن الأصنام في الأصل مفضية إلى وسيلة عند العلماء، الوسيلة والمقصد، فالوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء، فهو يأخذ الصنم من أجل يعبده، ويأخذ هذه المعبود من أجل أن يعظمه، وهذا كله يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، إلى أعظم المفاسد وأشدها خطرا وضررا. ليس هناك مفسدة أعظم من الشرك بالله، وليس هناك محرم أنزل الله به كتبه وأرسل رسله من أجل بيان تحريمه والدعوة إلى نبذه وتركه والبراءة من أعظم من الشرك بالله عز وجل. إذا كان هذا على هذه الصفة، فكل وسيلة تفضي إليه فإن أمرها في الوسائل أشد من جميع الوسائل إلى غيره، فهي أعظم الوسائل خبثا وأعظمها شرا. ولذلك قرر العلماء العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام ومصالح الأنام أن المفسدة إلى الشرك هي أعظم المفاسد، كما أن المفسدة إلى الذنوب الكبائر أعظم من أن الوسائل المفضية إلى مفسدة الكبائر أعظم من الوسائل المفضية إلى مفسدة الصغائر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلما كانت الأصنام تعبد، وإذا لم يعبدها هو قد يأتي من يأتي بعده من أبنائه فيقول هذه الصورة مهمة فيحافظ عليها، ثم يأتي جيل بعده فيقول ما وضعوها إلا لأن لها شأنا، هذه فيها بركة، هذه فيها خير، ثم بعد ذلك يتوسل، وهكذا، وهي خطوات الشيطان. ومن هنا هذه الذريعة إلى المحرم ذريعة إلى أعظم الشرور وأشدها وأفسدها، وهو الشرك بالله، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها محرم. لو كانت هذه الأصنام من مادة نفيسة كالذهب والفضة أو كانت من معدن نفيس فكسرت وذهبت صورتها جاز بيعها عند بعض العلماء رحمه الله لأن المعنى قد زال، إذا كسرت وزالت الصورة منها فإنه يجوز بيعها عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويؤدأ. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين وحفظك الله أينما كنت. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول امرأة قدمت إلى الحج من مصر منذ سنتين وتركت طواف الوداع، فماذا عليها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافة، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافة، قوله اجعلوا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فدل على وجوب طواف الوداع ولزومه للحاج إذا كان يريد أن يخرج من مكة، وهكذا المكي إذا أراد السفر عن مكة بعد الحج مباشرة. فطواف الوداع واجب، وبناء على ذلك إذا تركه الحاج فإنه يلزمه دم الجبران، لكن المرأة يفصل فيها، فإن كانت قد أصابها العذر والحيض إبان خروجها أو عند خروجها فإنه يخفف عنها ويسقط عنها الطواف، لقولها رضي الله عنها إلا أنه خفف عن الحائض. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن صفية لما سأل عنها قيل إنها حائض وأراد أن يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته في حجة الوداع بعد أن تحلل، قيل له إنها حائض، فقال عقرى حلقى أحابسة ناهي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر، كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالت قالوا نعم، قال فلا إذن، وفي رواية فانفري، فأجاز لها النفر والسفر والخروج من مكة وهي حائض قبل أن تطوف طواف الوداع، وأسقط عنها طواف الوداع. فإذا كانت المرأة أصابها الحيض فإنه يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هذا سائل يقول هل التورك يكون في صلاة الوتر إذا صلاها العبد ثلاثا وما فوق وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، ويجوز للمصلي في الليل أن يوتر بسبع وبخمس بثلاث متصلة وبخمس متصلة وبسبع متصلة وبتسع متصلة لا يجلس إلا في آخرها، وهذا من توسعة الله على عباده، لأنه في بعض الأحيان يقوم الإنسان متأخرا ويكون باقي على الفجر وقت، ولو أنه جلس للتشهد بين الثنائيات فإن هذا يقتطع جزءا من قراءته، فيريد أن يصل القراءة ببعضها ليكسب الوقت، فهذا من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتر بخمس ويجوز الوتر بسبع ويجوز الوتر بتسع لا حرج، ولكن لا يجلس إلا في آخر الصلاة وهو جلوسه في ركعة الوتر الأخيرة، وبناء على ذلك ويجوز له أن يصل الثمانية مع بعضها وأن يصل الأربعة مع بعضها ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم يصلي الوتر ركعة. على كل حال، من حيث الأصل أنه إذا جمع الخمس بتسليمة واحدة فإنه يجلس متوركا لأنه أشبه بالرباعية، وقد فصلنا هذا في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صلاة الفرض